السرقة. واحد، هل على الخادم قطع إذا سرق؟ روى مالك والبيهقي والدارقطني أن عبد الله بن عمرو ابن الحضرمي جاء بغلام له إلى عمر رضي الله عنه فقال له: اقطع يد غلامي هذا فإنه سرق. فقال عمر: ماذا سرق؟ فقال: سرق مرآة لامرأتي ثمنها 60 درهما. فقال عمر: أرسله فليس عليه قطع، خادمكم سرق متاعكم. وروى عبد الرزاق وابن أبي شيبة وأبو يوسف أن رجلا سطع على بيت مال الكوفة فسرقه، فأجمع عبد الله بن مسعود لقطعه فكتب إلى عمر بذلك، فكتب عمر: لا تقطعه فإن له فيه حقا. وإذا كان عمر رضي الله عنه قد ذكر السبب في عدم القطع وهو أن له فيه حقا وفي ذلك شبهة تمنع القطع، فإنه كان يعزر في مثل هذه الحالات. روى ابن أبي شيبة عن عمر قال: إذا وجد الغلول عند رجل أخذ وجلد 100، وحلق رأسه ولحيته، وأخذ ما كان في رحله من شيء إلا الحيوان، فأحرق رحله ولم يأخذ سهما في المسلمين أبدا. اثنان، هل على المختلس قطع؟ هامش: المختلس من يخطف المال جهرا ويهرب به. انتهى. حكى ابن حزم عن الشعبي أن رجلا اختلس طوقا فأخذوه وهو في حجرته إلى عمار بن ياسر وهو على الكوفة، فكتب إلى عمر فكتب إليه: إنه عاد الظهيرة فأنهكه عقوبة ثم خل عنه ولا تقطع. هامش: عاد من عدا يعدو على الشيء إذا اختلسه، والظهيرة ما ظهر من الأشياء. انتهى. وهو قول أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وأصحابهم. هامش: رجع المحلى لابن حزم في الجزء 13 في الصفحة 44 بعد 300. انتهى. وأصل ذلك ما رواه أصحاب السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع. هامش: الخائن من يأخذ المال ويظهر النصح للمالك، والمنتهب من يأخذ المال غصبا مع المجاهرة والاعتماد على القوة. انتهى. ثلاثة، نصاب القطع. اختلفت الروايات عن عمر في تقدير النصاب الذي يقطع فيه السارق. روى عبد الرزاق عن عمر قال: إذا أخذ السارق ما يساوي ربع دينار قطع. وروى البيهقي في السنن عن أنس قال: قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر في مجن، قلت: كم كان يساوي؟ قال: 5 دراهم. وروى ابن أبي شيبة عن عمر قال: لا تقطع الخمس أي اليد إلا في 5 أي 5 دراهم. وروى عبد الرزاق والبيهقي أن عمر أتي بسارق سرق ثوبا قومه فقومه 8 دراهم فلم يقطعه. وفي رواية لابن أبي شيبة أن عمر أمر بقطعه فقال له عثمان: إن سرقته لا تساوي 10 دراهم. فقال: فأمر به فقومت 8 دراهم فلم يقطعه. أربعة، من سرق لشدة الجوع. روى مالك والبيهقي وعبد الرزاق أن رقيقا لحاطب بن أبي بلتعة سرقوا ناقة لرجل من مزينة فانتحروها، فرفع ذلك إلى عمر رضي الله عنه، فأمر عمر كثير بن الصلت أن يقطع أيديهم، ولكنه لم يلبث أن عدل عن ذلك وقال لحاطب ابن أبي بلتعة: لولا أني أظن أنك تجيعهم حتى إن أحدهم أتى ما حرم الله لقطعت أيديهم، ولكن والله لئن تركتهم لأغرمنك غرامة توجعك. فقال لصاحب الناقة: كم ثمنها؟ قال: كنت أمنعها من 400. فقال: أعطه 800. وروى عبد الرزاق وأبو يوسف عن عمر رضي الله عنه قال: ليس الرجل أمينا على نفسه إن أجعته أو أوثقته أو ضربته. وروي عن عبد الرزاق عن أبان أن رجلا جاء إلى عمر في ناقة نحرت، فقال له عمر: هل لك في ناقتين عشراوين مرتعتين سمينتين بناقتك؟ هامش: مرتعتان موطأتان، انتهى. فإنا لا نقطع في عام السنة، هامش: السنة الشدة والقحط، وهو عام المجاعة، انتهى. والأكل من ثمار البستان لا يعتبر سرقة. روى البيهقي وابن أبي شيبة عن عمر رضي الله عنه قال: إذا مررت ببستان فكل ولا تتخذ خبنة، هامش: الخبنة ما تحمله في حضنك، انتهى. 5. سرقة أكفان الموتى. روى عبد الرزاق عن عبد الله بن عامر بن ربيعة أنه وجد قوما يختفون القبور باليمن، فكتب إلى عمر رضي الله عنه، فكتب إليه عمر أن يقطع أيديهم. وروى عبد الرزاق وابن حزم أن رجلا من المدينة مات، فخاف أخوه أن يختفى قبره فحرسه، وأقبل المختفي فسكت عنه حتى استخرج أكفانه، ثم أتاه فضربه بالسيف حتى برد، فرفع ذلك إلى عمر فأهدر دمه، هامش: بردت أطرافه، كناية عن الموت. وهذا في المحلى في الجزء 13 في الصفحة 57 بعد 300، انتهى. 6. من سرق للمرة الثالثة. السارق إذا سرق للمرة الأولى قطعت يده اليمنى، فإن سرق ثانية قطعت رجله اليسرى، ولكن إذا سرق للمرة الثالثة فهل عليه قطع؟ كان عمر رضي الله عنه يرى أن تقطع يده اليسرى. روى البيهقي أن رجلا مقطوع اليد والرجل سرق في عهد أبي بكر رضي الله عنه، فأراد أبو بكر أن يقطع رجله ويدع يده يستطيب بها ويتطهر وينتفع بها، فقال عمر: لا، والذي نفسي بيده لتقطعن يده الأخرى، فأمر به أبو بكر فقطعت يده. إلا أن عمر رجع بعد ذلك عن قطع اليد اليسرى. روى عبد الرزاق وابن حزم أن عمر رضي الله عنه أتي برجل قد سرق فقطعه، ثم أتي به ثانية وقد سرق فقطعه، ثم أتي به الثالثة فأراد أن يقطعه، فقال له علي رضي الله عنه: لا تفعل، إنما عليه يد ورجل. فالله تعالى يقول: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. هامش: سورة المائدة الآية 33، انتهى. فلا ينبغي أن تدع ليس له قائمة يمشي عليها ولا يأكل بها، فإما أن تعزره وإما أن تستودعه السجن، فاستودعه عمر السجن. وروى ابن أبي شيبة عن عمر قال: إذا سرق فاقطع يده، ثم إن عاد فاقطع رجله، ولا تقطع يده الأخرى، وذروه يأكل بها الطعام ويستنجي بها من الغائط، ولكن احبسوه عن المسلمين. 7. كيفية القطع. قطع اليد يكون من المفصل الرسغ، لما رواه ابن أبي شيبة وأبو يوسف أن عمر رضي الله عنه قطع يد السارق من المفصل. أما قطع الرجل فقد جاء عن عمر فيه روايتان. روى عبد الرزاق وابن حزم عن عكرمة وعمر بن دينار قال: كان عمر يقطع القدم من مفصلها. وروى ابن أبي شيبة وأبو يوسف أن عمر رضي الله عنه قطع الرجل من منتصف القدم، فقد قطع عمر القدم وأشار إلى شطرها. شرب الخمر. 1- السكر وتعريفه. السكر هو اختلاط الأمور في الذهن وعجز العقل عن إدراكها تحت تأثير شراب معين. روى عبد الرزاق وابن أبي شيبة عن يعلى بن أمية أنه سأل عمر رضي الله عنه فقال: إن بأرض فيها شراب كثير، يعني اليمن، فكيف تجده؟ قال: إذا استقرأ أم القرآن فلم يقرأها ولم يعرف رداءه إذا لقيه بين الأردية فاحدده. 2- حد شارب الخمر. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الشراب كانوا يضربون في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأيدي والنعال والعصي، ثم توفي النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا في خلافة أبي بكر رضي الله عنه أكثر منهم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان أبو بكر يجلدهم 40 حتى توفي، فكان عمر رضي الله عنه من بعده فجلدهم 40 كذلك، حتى أتي برجل من المهاجرين الأولين وقد شرب، فأمر به أن يجلد، فقال له: لما تجلدني؟ بيني وبينك كتاب الله. فقال عمر: وأي كتاب الله تجد ألا أجلدك؟ فقال له: إن الله عز وجل يقول في كتابه: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا، الآية. هامش المائدة، الآية 93، انتهى. فأنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا، والله يحب المحسنين. شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرا وأحدا والخندق والمشاهد. فقال عمر: ألا تردون عليه ما يقول؟ فقال ابن عباس: إن هؤلاء الآيات أنزلت عذرا للماضين وحجة على المنافقين، لأن الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر، الآية. هامش المائدة، الآية 90، انتهى. ثم قرأ حتى أنفذ الآية الأخرى: فإن كان من الذين آمنوا وعملوا الصالحات فإن الله قد نهاه أن يشرب الخمر. فقال عمر: صدقت، ماذا ترون؟ فقال علي: إنه إذا شرب سكر، وإذا سكر هذا، وإذا هذا افترى، وعلى المفتري 80 جلدة. فأمر عمر به فجلد 80. رواه النسائي والطحاوي والدارقطني وهذا لفظه. والحديث أصله في البخاري عن السائب بن يزيد قال: كنا نؤتى بالشارب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإمرة أبي بكر وصدرا من خلافة عمر، فنقوم إليه بأيدينا ونعالنا وأرديتنا، حتى كان آخر إمرة عمر فجلد 40، حتى إذا عتوا وفسقوا جلد 80. وروى عبد الرزاق بسند صحيح عن عبيد بن عمير نحو حديث السائب، وفيه أن عمر جعله 40 سوطا، فلما رآهم لا يتناهون جعله 60 سوطا، فلما رآهم لا يتناهون جعله 80 سوطا، وقال: هذه أدنى الحدود. هامش أراد بذلك الحدود المذكورة في القرآن، وأدنى الحدود حد القذف، انتهى. وأخرج أبو داود والنسائي أن خالد بن الوليد كتب إلى عمر: إن الناس قد انهمكوا في الخمر وتحاقروا العقوبة. قال: وعنده المهاجرون والأنصار، فسألهم فأجمعوا على أن يضرب 80. يقول الشيخ محمود شلتوت رحمه الله في كتابه الفتاوى: وقد انتقل عمر إلى الزيادة والمضاعفة نظرا لاختلاف أحوال الناس، وعملا على أن تثمر العقوبة ثمرتها، وهي الردع والزجر وتطهير المجتمع من مادة الفساد. وقد بلغ هذا الاعتداد بعقوبة شرب الخمر أن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه لم يقف بها عند خصوص الشارب، بل أوقعها على من شهد مجلس الشراب وإن لم يشرب. وفي هذا يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله: رفع إلى عمر بن عبد العزيز قوم شربوا الخمر فأمر بجلدهم، فقيل له: إن منهم فلانا وقد كان صائما، فقال: به ابدأوا، أما سمعتم الله يقول: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذا مثلهم. انتهى كلامه. والآية من سورة النساء الآية 40 هامش الفتاوى الصفحة 67 بعد 300 انتهى. 3. من استحل شرب الخمر. روى ابن جرير عن الشعبي قال: كتب أبو عبيدة إلى عمر بن الخطاب أن نفرا من المسلمين أصابوا الشراب، منهم ضرار وأبو جندل ابن سهل، فسألناهم فقالوا: خيرنا فاخترنا. فكتب عمر إلى أبي عبيدة أن ادعوهم فسلهم عن الخمر، فإن قالوا هي حلال فاقتلهم، وإن قالوا هي حرام فاجلدهم. فاعترف القوم بتحريمها، فجلدهم الحد، وندموا على ما كان منهم من اللجاجة فيما تأولوه، حتى وسوس أبو جندل في نفسه. هامش المراد تأويل قوله تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا، الآية. انتهى. حتى وسوس أبو جندل في نفسه، فكتب أبو عبيدة إلى عمر في ذلك، وسأله أن يكتب إلى أبي جندل، فكتب إليه عمر في ذلك. من عمر إلى أبي جندل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فتب وارفع رأسك وأبرز ولا تقنط، فإن الله تعالى يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. الزمر الآية 53. وكتب عمر إلى الناس: إن عليكم أنفسكم، ومن غير فغيروا عليه، ولا تعيروا أحدا فيفشوا فيكم البلاء. هامش البداية والنهاية لابن كثير الجزء 7 الصفحة 92 انتهى. وروى ابن أبي شيبة أن قوما من أهل الشام شربوا الخمر، وعليهم يزيد بن أبي سفيان، وقالوا: هي لنا حلال، وتأولوا هذه الآية: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا، الآية. فكتب فيهم إلى عمر بن الخطاب، فكتب: أن ابعث بهم إلي قبل أن يفسدوا من قبلك. فلما قدموا على عمر استشار فيهم الناس، فقالوا: يا أمير المؤمنين، إنهم قد كذبوا على الله وشرعوا في دينه ما لم يأذن به الله، فاضرب رقابهم. وعلي ساكت. فقال عمر: ما تقول يا أبا الحسن؟ قال: أرى أن تستتيبهم، فإن تابوا فاجلدهم 80 لشربهم الخمر، وإن لم يتوبوا ضربت أعناقهم، فقد كذبوا على الله وشرعوا في دينهم ما لم يأذن به الله. فاستتابهم فتابوا فضربهم 80. 4. هل يقام الحد على الشارب إذا وجد منه ريح أو وجد أثرها في قيئه؟ روى مالك والنسائي والدارقطني وعبد الرزاق عن السائب بن يزيد أن عمر رضي الله عنه خرج عليهم فقال: إني وجدت من فلان ريح شراب، فزعم أنه شرب الطلا وإني سائل عما شرب، فإن كان يسكر جلدته. فجلده عمر الحد تام. وروى ابن حزم في المحلى عن البصري قال: شهد الجارود على قدامة بن مضعون أنه شرب الخمر، وكان عمر قد أمر قدامة على البحرين، فقال عمر للجارود: من يشهد معك؟ قال: علقمة الخصي. فدعا عمر علقمة وقال له: بما تشهد؟ فقال علقمة: وهل تجوز شهادة الخصي؟ قال عمر: وما يمنعه أن تجوز شهادته إذا كان مسلما. فقال علقمة: رأيته يقيء الخمر في طست. فقال عمر: فلا وربك ما قاءها حتى شربها، فأمر به فجلد. 5. صفة الضرب. روى البيهقي في السنن عن عمر رضي الله عنه أنه أتي برجل قد شرب فقال: لأبعثنك إلى رجل لا تأخذه فيك هوادة. فبعث به إلى مطيع بن الأسود العدوي فقال: إذا أصبحت غدا فاضربه الحد. فجاء عمر وهو يضربه ضربا شديدا فقال: قتلت الرجل، كم ضربته؟ قال: 60. قال: أقص عنه 20 هامش، أي اجعل شدة الضرب مقابل 20 الباقية. انتهى. 6. ضرب عمر لولده بعدما شرب الخمر وأقيم عليه الحد. روى عبد الرزاق والبيهقي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: شرب أخي عبد الرحمن، وشرب معه أبو سروعة عتبة ابن الحارث، وهما بمصر في خلافة عمر بن الخطاب، فسكرا. فلما أصبح انطلق إلى عمرو بن العاص وهو أمير مصر فقال: طهرنا فإنا قد سكرنا من شراب شربناه. قال عبد الله: فذكر لي أخي أنه سكر، فقلت له: أدخل الدار أطهرك، ولم أشعر أنهما قد أتى عمرو بن العاص. فأخبرني أخي أنه قد أخبر الأمير بذلك، فقلت: لا تحلق اليوم على رؤوس الخلائق، أدخل الدار أحلقك. وكانوا إذ ذاك يحلقون مع الحد. فدخل الدار، قال عبد الله: فحلقت أخي بيدي، ثم جلدهما عمرو. فسمع عمر بذلك، فكتب إلى عمرو أن ابعث إلي بعبد الرحمن على قتب، ففعل ذلك. فلما قدم على عمر جلده وعاقبه لمكانه منه، ثم أرسله، فلبث شهرا صحيحا، ثم أصابه قدره فمات. فيحسب عامة الناس أنما مات من جلد عمر، ولم يمت من جلد عمر. هامش حياة الصحابة، الجزء الثاني، الصفحة 86. انتهى. يقول ابن الجوزي في كتابه تاريخ عمر بن الخطاب: ولا ينبغي أن يظن بعبد الرحمن ابن عمر أنه شرب الخمر، وإنما شرب النبيذ متأولا، وظن أن ما شرب منه لا يسكر. وكذلك أبو سروعة، وأبو سروعة من أهل بدر، فلما خرج بهما الأمر إلى السكر طلب التطهير بالحد، وقد كان يكفيهما مجرد الندم على التفريط، غير أنهما غضبا لله سبحانه على أنفسهما المفرطة فأسلماها للحد. أما كون عمر رضي الله عنه أعاد الضرب على ولده فليس ذلك حدا، وإنما ضربه غضبا وتأديبا، وإلا فالحد لا يكرر. وقد أخذ هذا الحديث لقوم من القصاص فأبدوا فيه وأعادوا، فتارة يجعلون هذا الولد مضروبا على شرب الخمر، وتارة على الزنا، ويذكرون كلاما مرققا يبكي العوام لا يجوز أن يصدر من مثل ابن عمر. انتهى كلامه. وكان من طبيعة عمر رضي الله عنه أنه يشدد العقوبة على أقربائه إذا ما استحقها أحدهم. روى عبد الرزاق عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان عمر إذا نهى الناس عن شيء دخل على أهله فقال: إني نهيت عن كذا وكذا، والناس ينظرون إليكم نظر الطير إلى اللحم، فإن وقعتم وقعوا، وإن هبتم هابوا، وإني والله لا أوتى برجل منكم وقع في شيء مما نهيت عنه الناس إلا أضعفت عليه العقوبة لمكانته مني، فمن شاء فليتقدم ومن شاء فليتأخر. وكان رضي الله عنه يشدد العقوبة كذلك، ويضم إلى الحد التعزير إذا ما رأى المصلحة في ذلك. روى ابن أبي شيبة أن عمر رضي الله عنه أتي برجل شرب الخمر في رمضان فضربه 80 وعزره 20، فكان التعزير لانتهاك حرمة الشهر الكريم. وروى عبد الرزاق عن عبد الله بن أبي الهذيل قال: أتي بشيخ شرب الخمر في رمضان فقال للمنخرين في رمضان وولداننا صيام، فضربه 80 وسيره إلى الشام، هامش أي أكبه الله للمنخرين، انتهى. إلا أن عمر رضي الله عنه عدل بعد ذلك عن التعزير بالتغريب كما روى عبد الرزاق، بعد أن غرب ربيعة بن أمية في الشراب إلى خيبر فلحق بهرقل فتنصر، فقال عمر: لا أغرب بعده مسلما أبدا. 7 الطلاء، هامش هو ما طبخ من عصير العنب حتى ذهب ثلثاه ولم يكن مسكرا، انتهى. روى مالك في الموطأ أن عمر رضي الله عنه حين قدم الشام شكى إليه أهل الشام وباء الأرض وثقلها، وقالوا: لا يصلحنا إلا هذا الشراب. فقال عمر: اشربوا هذا العسل. قالوا: لا يصلحنا العسل. فقال رجل من أهل الأرض: هل لك أن نجعل لك من هذا الشراب شيئا لا يسكر؟ قال: نعم. فطبخوه حتى ذهب منه الثلثان وبقي ثلث، فأتوا به عمر فأدخل إصبعه ثم رفع يده فتبعها يتمطط، فقال: هذا الطلاء مثل طلاء الإبل، فأمرهم أن يشربوه. فقال عبادة بن الصامت: أحللتها والله؟ فقال عمر: كلا والله، اللهم إني لا أحل لهم شيئا حرمته عليهم ولا أحرم عليهم شيئا حللته لهم. وروى عبد الرزاق أن عمر كتب إلى عمار بن ياسر: أما بعد، فإنه جاءتنا أشربة من قبل الشام كأنها طلاء الإبل، قد طبخ حتى ذهب ثلثاه الذي فيه خبث الشيطان وريح جنونه، وبقي ثلثه، فاصطبغ وأمر من قبلك أن يصطبغوه، هامش أي اتخذه صبغة، والصبغ بكثر الصاد المشدد ما يصبغ به الخبز في الأكل، ويختص بكل إدام مائع كالخل ونحوه، وفي التنزيل وصبغ للآكلين، انتهى. انتهى الشريط السابع، وللكتاب بقية على الشريط التالي.